الحمد لله الذي لم يزل بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله عز وجل داعيا ومبشرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين تسليما كثيرا. نحمد الله وهو للحمد أهل على أن يسر لنا المجيء واللقاء والزيارة لإخواننا ومشايخنا في مراكز أهل السنة والجماعة وفي مساجدهم وفي بلادهم، وحططنا رحالنا في هذه الليلة في هذا المركز المبارك الذي يعلم الله بما في القلوب أننا في أشد الشوق إليه، في أشد الشوق للوصول إليه واللقاء بمرب الرجال أبي بلال وبطلابه النبلاء الذين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يحفظ شيخنا أبا بلال وأن يدفع عنه كل سوء ومكروه وأن يجعله دائما وأبدا من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر. وعلم الله أننا كنا نود أن نسمع من الشيخ حفظه الله تعالى كلمات ننتفع بها ودرس نستفيد منه، لأننا نسمع للشيخ حفظه الله تعالى من خلال الصوتيات كلماته النيرة ونبرته الجميلة، فنشتاق إلى سماعه مباشرة والاستفادة منه حفظه الله عز وجل والجلوس بين يديه. فكانت هذه الليلة غنيمة أن نسمع منه، ولكن من يحكم لنا؟ ولا سيما وقد قال الشيخ: الضيف على حكم المضيف. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وفي علمه وفي دعوته وأن يسدده. والحق نقول أيها الإخوة أننا في أشد السرور والفرح والحبور بملاقاة واللقاء بمشايخنا وعلمائنا ودعاتنا وإخواننا وأحبابنا في هذه الرحلة الطويلة المباركة التي نسأل الله أن يجعل فيها الخير والنفع والمصلحة والفائدة وأن يرزقنا أجرها وثوابها، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وقد سمعنا من إخواننا خيرا كثيرا وعلما غزيرا ووعظا حسنا وفوائد جمة، فنسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خيرا. وخطر في بالي بعد أن أصر الشيخ على الكلام حفظه الله أن أتكلم على موضوع جامع لهذا كله، موضوع جامع لهذا كله، ألا وهو موضوع الرشد والرشاد. هذه الدعوة دعوة مباركة، دعوة رشيدة راشدة، يقودها أهل العلم والحلم والفضل والدين والسنة الحريصون على الخير وعلى المحافظة عليه وعلى رعايته وعلى تنميته. وهذا الرشد والرشاد والتوفيق والسداد الذي حباهم الله سبحانه وتعالى به ما أتى من فراغ، وإنما هو توفيق من الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رأينا من مشايخنا رشدا وفضلا وعلما ونصحا وسدادا ورحمة وتواضعا وأخلاقا وكرما، والله العظيم رأينا منهم كل خير، وقرت بهم كل عين، وسد بهم كل شر، وصلح بهم كل عوج. فجزاهم الله تعالى عنا وعن هذه الدعوة خيرا. أيها الإخوة في الله، الرشد والرشاد اتصف به الكمل من عباد الله سبحانه وتعالى، اتصف به الأنبياء والرسل، واتصف به فضلاء الخلق من أتباع الرسل كالصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان. يقول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: آتيناه رشده اللائق به وبكماله، وإلا فكل مؤمن له من الرشد نصيب بحسب كماله بحسب إيمانه. هذا الرشد الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه أيضا عن نبيه شعيب عليه السلام: إنك لأنت الحليم الرشيد، وقومه قد قالوا ذلك إما على جهة الاعتراف والإقرار وإما على جهة التهكم والسخرية، فإن شعيب عليه السلام كان نبيا راشدا حليما مسددا موفقا رحيما، فهو خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة في الله، الرشد يعرفه أهل العلم بأنه ضد الغي، ضد الغي. يقال كما قال الراغب الأصفهاني في المفردات وكذلك ابن فارس في المقاييس: رشد الرجل يرشد رشدا ورشدا ورشادا إذا أصاب وجه الحق، إذا رزق الهدى والعلم والإيمان والسداد. يقال رجل راشد يعني عاقل فاضل، يعي ويدري ما يقول ويسدد في مواقفه. ومنه قولهم: بلغ الغلام رشده، يعني إذا فهم وعقل وابتعد عن السفه والطيش. ومنه قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد ذكر الرشد في مقابل الغي كما في قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وفي قوله عز وجل: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وذكر في مقابل الشر كما قال سبحانه: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي مقابل الضر كما قال سبحانه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الرشد توفيق وهداية وصواب وسداد وإعانة ونجاة من الضلال والغواية. نعم أيها الإخوة في الله، الله سبحانه وتعالى مدح به الكمل من عباده بعد أنبيائه وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعون له عليه الصلاة والسلام هم أفضل هذه الأمة وأرشدها وأعمقها علما وأقلها تكلفا. نعم أيها الإخوة في الله، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان الصحيح، أهل المعتقد الصحيح، أهل المنهج السليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هم أهل الرشاد لأنهم أهل العلم والعمل، ولأنهم أهل الإخلاص والاتباع، لأنهم أهل الإيمان والاستقامة، أهل الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهم أرشد الناس، وهم أعلم الناس، وهم أسد الناس، وهم أعظمهم إصابة وهدى. أيها الإخوة في الله، إن الرشاد والرشد نعمة من الله سبحانه وتعالى، يقي العبد من الضلال ومن التسرع والعجلة ومن السفه والطيش. وأحق الناس بالاتصاف به هم أهل الاستقامة والطاعة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ولزوم الكتاب والسنة. وأهل الإسلام كلما كانوا أعظم عملا به وحملا له وعملا بأوامره واجتنابا عن نواهيه فهم أهل الرشد والرشاد. قال الله سبحانه: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. المسلمون وأهل الإيمان وأهل الاستقامة هم أهل الرشاد، أهل العقول الكاملة، لا أهل الكفر والزندقة، لا أهل العلمنة والفجور والإلحاد، لا أهل البدع والأهواء والضلال، لا أهل الحزبية والأحزاب، فإنهم أهل سفة وجهل وطيش وهوى وبعد عن الحق وعن الإصابة والسداد والهداية. لهذا يقول الله سبحانه كما في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. العبد إذا ابتعد عن دين الله سبحانه وتعالى وعن كتاب الله وسنة رسوله وأشرب غيرها من البدع والكفر والشرك والخبث والذنوب والمعاصي، كلما كان أبعد عن الخير والهدى وعن التوفيق والرشاد، وكلما كان من أسفه الناس ومن أجهل الناس ومن أبعد الناس عن الدين والعقل والفضل، ولو كان من أذكى الناس. ولذلك تجد أهل الكفر والإلحاد والزندقة وأهل الفجور ورؤوس أهل البدع من أذكى الناس، ولكنهم من أسفههم وأجهلهم وأبعدهم عن الرشد وأقربهم من الغي والضلال والسفه والغواية، لأنهم حرموا أنوار التوحيد والسنة والعلم والمعرفة. نعم أيها الإخوة في الله، ومن أعظم طرق الرشد والوصول إلى الرشاد أيها الإخوة في الله تحقيق الإيمان بالله عز وجل، تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده وتعظيمه، وأن يسلم القلب من التعلق بغير الله عز وجل. وقد سمعت: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وفي نهايتها أولئك هم الراشدون. وقال سبحانه: فليؤمنوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكلما كان الإنسان أعظم إيمانا بالله واستجابة لطاعة الله عز وجل، كلما رزق من الفضل والعقل والهدى والخير والرشاد والسداد بحسب إيمانه وقربه من ربه واستجابته لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. ومن أسباب الرشاد أيها الإخوة في الله طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي الضعن والإقامة والسفر، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أي والله، فإن الرشاد في طاعة الله وفي اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة في الله. ومن أسباب الرشاد طلب العلم ومجالسة العلماء، أهل الرشد والحلم، أهل الأناه والبصيرة، أهل الفضل، أهل الدين، أصحاب العقول الراجحة الذين ليس عندهم ما عندنا من العجلة والتسرع ومن الأناه، وقد يكون مع المستعجل الزلل. أهل العلم تجد عندهم نفاذ في البصيرة وسداد في الرأي وإصابة لوجه الحق، وأبعد الناس عن الضلال وعن الفتن بفضل الله سبحانه. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وقد ذهب يطلب العلم عند الخضر رغم أن موسى عليه السلام أجل منه، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فطلب العلم يوصلك إلى الرشد. كلما طلبت العلم كلما اتسعت مداركك وتوسع عقلك وانشرح صدرك وازداد فهمك ونبل قدرك بفضل الله سبحانه. العلم يا أيها الإخوة، العلم نور، العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. فالعلم يبعد عنك الجهل والطيش والسفه والضلال والغي والإصرار على الرأي والعناد وغير ذلك من الأمور السيئة. العلم يهذبك يا عبد الله، يهذبك يا طالب العلم، ويجعلك مستنيرا بنور الله سبحانه وتعالى. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن أسباب الرشاد أيها الناس عباد الله لزوم منهج السلف، لزوم منهج السلف الصالح، أن يكون العبد سلفياً ظاهراً وباطناً، متابعاً للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس كما في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. بماذا وصفهم؟ وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين المسددين أهل الخير والعلم المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. هنا الرشاد، الدعوة السلفية القائمة على المعتقد الصحيح والمنهج السليم في اتباع النبي وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. هذا هو الخير، وهذا هو النور والهداية والتوفيق والسداد. نعم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة بقية العشرة وأصحاب الشجرة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وبقية الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. جاء في صحيح مسلم قول الناس في عهده عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. فكلما كان الإنسان أقرب إلى هدي الصحابة كلما كان أعظم رشادا وأكثر توفيقا وسدادا. وقد جاء في السنن من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أهل القدوة والأسوة، لأنهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الحريصون على اقتفاء الأثر وعلى بالغ الاتباع والطاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أخيرا أيها الإخوة، من أعظم أسباب الرشد والرشاد الدعاء، الدعاء، فما أحوجنا إليه الدعاء حتى لا تزل وقت الفتن، حتى لا يضل العبد، حتى لا يزيغ قلبه، حتى لا ينحرف فؤاده، حتى لا يكون سفيها مع السفهاء أو طائشا مع الطائشين، بل يرزقه الله عز وجل الهداية والبصيرة والخير والسداد وعدم الانزلاق. أما قال أصحاب الكهف: ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. استعانوا بالله عز وجل وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى، ودعوا الله أن يسددهم وأن يلهمهم رشدهم وأن يهديهم سبيل النجاة والخير والفلاح. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فما أحوج الداعية وطالب العلم والمعلم والمربي إلى أن يدعو الله عز وجل دائماً أن يوفقه وأن يسدده وأن يلهمه رشده وأن يقيه شر نفسه. نعم أيها الإخوة في الله، وقد قال الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وجاء في السنن من حديث الشداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك العزيمة على الرشد. الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذان الأمران هما جماع الفلاح، وما ضاع من ضاع إلا بالتقصير فيهما أو في أحدهما. الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك الحديث. فانظر أهمية هذا الأمر أخي حفظك الله تعالى، أن تسأل الله أن تكون من الراشدين، أن تكون من الموفقين في دعوتك وفي طلبك للعلم وفي إقبالك على الله وفي إقبالك على ما أنت عليه من الخير. نعم، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك رشدك. جاء في السنن من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه أن يقول: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. ما أحسن هذا الدعاء ونحوه مما فيه سؤال السداد والرشاد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا الرشاد يجعل العبد موفقا دائما مسددا في جميع المواقف، في وقت المنشط والمكره، في وقت الفتن وفي إقبالها وفي إدبارها. كلما صدق مع الله واستعان بالله، كلما بذل جهده، كلما وفق وسدد وأعين وهداه الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم. فيا إخواني في الله، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة ما أنتم عليه، ما أنتم عليه ها هنا في مركز شيخنا أبي بلال حفظه الله وبارك فيه، وفي سائر مراكز أهل السنة. هنا والله العظيم، هنا الخير والبركة، وهنا الرشد والهداية، وهنا التوفيق والسداد. أن تجثو ركبتيك بين يدي عالم من علماء السنة، أن تكون بين يديه تتربى وتتأدب وتتعلم وتعرف حفظك الله تعالى ما لك وما عليك، فهذه من أعظم النعم. فلا تمر بك الأيام إلا وتزداد خيرا إلى خيرك وبصيرة إلى بصيرتك. فاحمدوا الله على هذه النعمة أيها الإخوة، واستغلوا حفظكم الله أوقاتكم وحياتكم وأعماركم في طلب العلم والإقبال عليه، بعيدا عن القيل والقال، بعيدا عن الولوج في الفتن والخوض فيها. اقبل على طلب العلم يا عبد الله حتى تتسلح به، ثم يكون بعد ذلك سلاحك أمام المبطلين. لا تتعجل حفظك الله تعالى، وإنما أولا تسلح بعلم الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك اطعم برمح الحق كل معاند، واركب جواد العزم في الجولان، واجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك، وابد في الميدان. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يبارك في مشايخنا وعلمائنا ودعوتنا، وأن يجعل فيهم الخير والبركة، وأن يحفظ علينا ديننا ودعوتنا، وأن يقينا شر مضلات الفتن. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.